يقول هذا الحديث يقول أن تفرق بين في حديث السبع الموبقات بين الشرك بالله والسحر، هل يدل على أن السحر ليس من الشرك؟ الجواب لا، هذا من اختلاف الصفات، من اختلاف الصفات. أحيانا يعني يكون العقل باعتبار اختلاف الصفات كاختلاف الذوات، تكون الذات واحدة لكن الصفات التي تدل على ذلك تلك الذات تختلف. السحر من جملة الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.